احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. القصص الذي يقص يترك لنا اثارا، لانه عباره عن ضرب امثله واقعيه او رمزيه يستفيد الانسان منها، وبالذات لشبابنا وابنائنا وبناتنا. هناك حافله مدرسيه أقلت طالبات إلى رحلة في الغابة، ويعني توغلت إحداهن بين الأشجار، ويعني تاه بها الطريق أو تاهت في الطريق عن العودة إلى المجموعة من المعلمات والطالبات زميلاتها. فظلت تنادي، كان الحافلة أخذت بقية البنات وتأكدوا أنها قد غابت في أو ضاعت في الغابة أو أكلها أو افترسها وحشها بهذا المنطق. فلما دخل المغرب وبدأت الدنيا تظلم شعرت بخوف شديد، ولكن رأت ضوءا من بعيد فركضت نحوه تجري. رأت كوخا، طرقت باب الكوخ فتح لها شاب، فزادت رعبا فقصت عليه القصة. قال ادخلي نامي الى الصباح، لان الان الغابة موحشة وخطيرة، وعند الصباح وصلك الى الطريق العام وتعودي الى قريتك او الى المكان الذي جئت منه. ترك لها فراشه فتغطت ونام، لم تنم طبعا، في حالة رعب. الشاب يجلس بعيد لأن الكوخ قطعة واحدة، ولكنه أو لكنها لاحظت عليه أن كل هنيهة برها وقت معين يأخذ الشمعة ثم يطفئها في إصبعه، يعني يعرض إصبعه لنار الشمعة، ثم يشعر بقشعريرة وألم فيطفئها يبعدها، ثم يربط إصبعه بقطعة قماش. بدأت البنت الرعب يعني يستبد بها، لأن يبدو أنه مجنون أو ممسوس عنده مس شيطاني أو شيء. فبهذا المنطق إلى أن طلع الصباح كان الرعب يتملكها، وعند الصباح أخذها معه إلى الطريق العام، ومرت حافلة أو وسيلة نقل، عادت إلى بيتها، وأبوها وأمها كانوا يبحثون عنها طوال الليل. ففرح الأب بعودتها وقصت عليه القصة، فقال هل إذا عدنا إلى المكان تدليني على هذا الكوخ؟ الأب يعني قالت نعم. أخذ إلى أن استدل على الكوخ، وجد الشاب، قال له يا بني ان بارك الله فيك، ان ابنتي لاحظت عليك شيئا عجيبا، وانك تطفئ نار الشمعة في اصبعك ثم تلف بقماشة، وهكذا صنعت مع كل اصابعك الى ان طلع الصباح. قال والله اصدقك القول، كلما جاءني الشيطان واستبدت بي الغريزة ان اعتدي عليها اتذكر ان لو صنعت هذا لعذبت في النار، فأعرض النار على إصبع من أصابعي، هل لك صبر على مثل هذا؟ ثم عندما زاد الألم أطفئ، أبعد إصبعي عن النار وأربطه من شدة الألم. فالأب أخذه إلى بيته وزوجه ابنته وقال الأمانة على العرض هي أكبر أمانة. فالإنسان عندما يستحضر رب العباد ويحسن ويدخل في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذه القضية تري أن التربية الفاضلة والخوف من الله والخشية من الله ومحبة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى بمسألة المراقبة، ما ارتشى الراشي وما اختلس المختلس وما ظلم الظالم وما هذا هذه الفوضى التي نراها في المجتمع كله إلا لغياب مقام الله عز وجل عند هؤلاء. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة بعمله وجنة بخوفه من ربه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. لعل القصة وصل مغزاها إلى أبنائي وبناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.